الأخ الذي سأل علق في ذهنه الأثر الذي ذكرت في قصة الأربعة، يقول لماذا هو المشكلة أننا نقرأ بعض الأمور ولا نحاول أن نربط بينها وندقق. فهذا الأخ أشكل عليه، يقول صاحب الأرض في الأربعة الذين قلتم الأثر الذي قلت أنا أخرجه من أبي شيبة، أربعة أشخاص، أحدهم قدم الأرض، والثاني قدم آلة الحرث، والثالث قدم البذر، والرابع عمل في المزرعة. جاء في هذا ذاك الأثر أن الرسول أخرج صاحب الأرض ليس له شيء، وأعطى ماذا الثمر لصاحب ماذا البذر على أن يدفع أجرة لماذا لصاحب الحرث والذي قام بالعمل. لماذا أخرج الأخ؟ لاحظ قضية الأرض، نحن نسينا، لم يمضي إلا درس ليلة البارحة وعرفنا أن رب الأرض مطالب بأمور، فهل عمل شيئا؟ وما عمل شيء في الأرض، فكيف يستحق؟ هذا هو السبب. هل قام بحفر بير أو إيصال ماء أو بناء حائط أو غير ذلك؟ لا يعمل شيء، أرض قال خذ وأعمل. الأخ يسأل، أشكل عليه، الأخ سألني سؤال مهم لكن كان ينبهني قبل، يقول ذكرتم في درس ليلة البارحة بأن هناك نوع آخر غير المساقاة وغير المزارع لم يذكره المؤلف، وهي المغارسة. فما هي المغارسة؟ الآن عرفنا المساقاة، يعني انتبهوا معي، المساقاة أن يدفع إنسان أرضا فيها شجر إلى شخص ليتولى سقيها ورعايتها فإذا أثمرت له جزء، والمزارعة أن يعطيه أرضا ليزرعها مقابل جزء من الثمر مما يخرج منها، ماذا من الزرع، طيب ناتي جزء من الزرع. ما هي المغارسة؟ المغارسة هو أن يأتي بشجر فيغرسه، يعطيه الأرض فيأتي بشجر فيغرسه ويكون الشجر مناصف بينهما. إذا ما الفرق بينه وبين ماذا المساقاة؟ المساقاة الاشتراك بينهما في الثمر، أما هنا فالاشتراك بينهم في الأصل. نفس هذا الشخص يأتي ويغرس شجرا في مزرعته مقابل أن يكون بينهما نصفا، أو لهذا ثلث وله ثلثان إلى آخره، هذه نسميها مغارسة، فيصبح الشجر مشتركا بينهما والثمرة تابعة له. إذن المساقاة اشتراك ماذا في الثمرة، وهنا اشتراك في الأصل، هذه المساقاة، ولم يذكرها المؤلف لأن الخلاف فيها كبير. نعم. يقول الأخ كيف يستأجر الكتاب، وهل بمعنى أن يعطي صاحبه أجرة؟ الكتاب كغيره، لك أن تستأجره مدة تقرأه، ربما قراءتك له تؤثر عليه من ناحية قدمه، ربما بعض أوراقه تتمزق إلى آخر ذلك، إذا تجوز الأجرة، أجرة الكتاب، لكن الأولى أن يعيرك ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده أرض فليزرعها أو فليزرعها، وفي رواية فليمنحها أخاه. الأخ يقول أثناء سفري في الرحلة يوجد من هو أقرأ مني وأنا أفقه منه، فهل لي أن أقدم نفسي عليه للصلاة إماما به؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجينا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة إلى آخره، محل الشاهد هنا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. بعض العلماء فسر القراءة بالقراءة المعتادة، أنه يحفظ كتاب الله، أضبط لقراءة القرآن، لا يحصل منه تقصير في تلاوة الآيات، وفسر السنة بالفقه. فمن العلماء من قال الأفقه كالحنا يقدم، ماذا الأقرأ كالحنابلة، الذي أكثر قراءة هو الذي يقدم. ومنهم من قال لا يقدم الأفقه، ولكن هذه حقيقة فيها تفصيل، قد يأتيك إنسان يحفظ القرآن ولكنه يجهل الأحكام، فيتقدم فيؤم الناس، فربما يحصل عنده لبس في الصلاة فيوقع الناس في الخطأ، فإذا كان هذا القارئ عنده فقه فيقدم. أما إذا كان القارئ يحفظ القرآن ولو كان بصوت حسن ولا يعرف شيئا من الفقه، فلا ينبغي أن يقدم، لأن رأينا بعض الذين يؤمن الناس يقعون في أخطاء، تجد مثلا يقوم من التشهد الأول ثم يقف ويستقر، وربما بدأ بالقراءة فيقول له بعض الناس الذين لا يدركون الحكم: الله أكبر، فيقول سبحان الله، يقول له فيأتي ويعود، فترك ركنا وعاد إلى واجب، لأن التشهد الأول إنما واجب. إذا تحوى أحيانا أخطاء أكثر من ذلك تحصل، فالفقه لا شك معتبر والقراءة، فإذا كان القارئ عنده فقه فهو يقدم، أما إذا كان قارئ ولا يعلم شيئا من الفقه ففي نظري أنه يقدم، والمسألة فيها خلاف. أكثر الفقهاء يرون تقديم الأفقه، وبعضهم يقدم الأقرأ لحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما الذين يعللون بأن الرسول كان يسأل عن أبي بن كعب وقد قال أقرأكم أبي، قال وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم علي، فالرسول ذكر هؤلاء قال وأفرضكم زيد. فالرسول كان إذا نابه أمر يسأل عن من؟ يسأل عن أبي بن كعب، لأنه كان أقرأ الصحابة. ولذلك لما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم من صلاة جاءه أبي قال يا رسول أليس كذا؟ قال هل أذكرتنيها؟ يعني كان من المفروض أن تفتح علي في الصلاة. والمسألة فيها خلاف كبير، وسبق أن تناولناها ودرسناها أثناء دراستنا للإمامة. ما حكم دفع الإجارة كدار أو مزرعة مقدم؟ هو هذا الأصل فيها، وهذا الذي قال ابن علي التي ذكرت لكم خالف الإجماع، قال لأنها عقد على معدوم، أنت تأتي فتستأجر الدار 10,000 وتسلمها وأنت بعد لم تضع قدمك في الدار، فسلمت ماذا؟ القيمة، يعني سلمت الأجرة دون أن تستغل ماذا؟ المنفعة. فهل هذا جائز؟ الجواب نعم، لوجود الأدلة، وستأتي مسائل كثيرة أيها الإخوة توضح ونوضح أيضا أكثر عن طريقها ذلك. وهناك يعني مسائل لو دخلنا فيها من يقول هناك أحكام في الشريعة جاءت على خلاف القياس، يقولون الجعالة على خلاف القياس، السلم على خلاف القياس، الإجارة على خلاف القياس، مع أنه لا يوجد قياس صحيح يعارض نصا صريحا. لكن هذه استثناءات أيها الإخوة. الشريعة كما قلنا بنيت على أسس العدل، مراعاة مصالح الناس، إذن هي التيسير على الناس، فقد تخفف بعض الأمور مراعاة لحاجات الناس ومصالحهم، فلننتبه لمثل هذه الأمور. الأخ يقول هل تجب النفقة على الأعمام إذا كان ما أخيهم متوفى؟ يعني هل تجب النفقة؟ تجب، معروفة على الوالدين، هذه متعينة، على كذلك الأبناء وإن نزلوا ما داموا بحاجة للنفقة. هل تجب على الأخت وغيرها؟ بعض العلماء يتوسع فيقول من يرثه يجب أن ينفق عليه ومن لا فلا، ولكن هناك ما يعرف بالبر والإحسان وصلة الرحم، وهذه تقتضي من الإنسان ألا يترك أخاه أو ألا يترك عمه في أمس الحاجة إلى النفقة، وهو قد أمناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الخير الكثير. يقول الأخون توجد شركة تشتري المنازل ثم بعد ذلك تقوم بالبيع بالأجل، يعني بالأقساط إلى أجل، مقابل زيادة في السعر بنسبة 5%، وترهن المنزل إلى حين الانتهاء من الأقساط، هل يجوز هذا البيع؟ الجواب نعم. وما المانع؟ أنت اشتريت سلعة مثلا ب100,000، لك أن تبيعها ب200 ولك أن تبيعها بأكثر، ولذلك المسعر هو الله. هل يجوز التسعير؟ مسألة فيها خلاف وسبق أن تناولناها. المهم أن هذا ما دامت هذه السلعة يملكها فهو حر في بيعها. ثم هذه فيها أيضا تيسير على بعض الناس الذين لا يستطيعون أن يملكوا، ليس عندهم أموال حاضرة بأيديهم نقد يشتري بها البيع، ف5% ليست بكثيرة ولا 10%، يعني أنت تجد بعض البنوك ربما تأخذ 50% أو أكثر، فهذا شيء طيب. هذه ناحية. الناحية الأخرى بقية سؤاله، يقول أيضا المنزل إلى حين الانتهاء، الرهن معروف، لأن الرهن كما مر بنا ودرسناه وأيضا ممن أطال فيه المؤلف هي توثقة، يعني هي وثيقة يملكها يمسك بها صاحب الحق عنده ليضمن أصول حقه إليه. هو بالنسبة للمرتهن ليس واجب، لكن بالنسبة للراهن إذا طلب منه المرتهن ذلك فهو متعين. إذن هذا القصد به أيها الإخوة التوثق لوصول حقه إليه، بحيث إذا انتهت المدة ولم يسلمه فإن له أن يبيع ذلك الرهن إلى شك بإذن الحاكم ثم يأخذ حقه منه إذا لم يسدده. فالرهن لا شك بأنه جائز، ومر بنا مثل ذلك، وهذا البيع أيضا جائز لا غبار عليه. ما معنى بيع وسلف؟ هنا السلف يطلق على ماذا؟ على السلم، ويطلق أيضا على القرض، والمراد هنا بيع وسلف، يعني يقول بعني هذه السلعة ماذا؟ يعني أبيعك هذه السلعة على أن ماذا، أو أقرضك كذا على أن تبيعني كذا. يقول أنا أقرضك مثلا 100,000 لكن بشرط أن تبيعني سيارتك أو مثلا بيتك وغير ذلك، هذا بيع وسلة، وهذا هو القرض الذي يجر نفعا. هل يشترط دعاء القنوت في آخر الليل أن يكون في الصلاة؟ الأولى أن يكون في الصلاة. هذا السؤال يقول أنا وزوجتي نريد أن نكفل يتيما ونربيه مع أننا مع ابننا الوحيد، فهل يجوز أن تتكشف على زوجتي؟ يعني تكشف له أم لا؟ أول إذا كان صغيرا فنعم، ولكن هناك من يتخذ طرق لو أمكن الرضاع، يعني إذا كان صغيرا، لو كان هذا صغيرا وأمكن أن ترضعه زوجتك أو